وأعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار وما أشبه ذلك من الدعوات التي ذكرها المؤلف سابقا والتي جاءت في غير كتاب المؤلف هنا. وبكل حال فالإنسان يسأل ما أهمه حتى لو كان ما هو وارد، يسأل ما أهمه ويتعوذ مما أهمه وإن كان لم يقف عليه من الوارد، فإن كل إنسان له حاجات تلم به وتدعو الحاجة إلى أن يسألها ويتعوذ منها. فإذا كان ذا دين سأل الله أن يقضي دينه، إذا كان ذا عائلة قد حصل منهم مضرة سأل الله أن يكفيه شرهم وأن يعطيه خيرهم وأن يصلحهم، إذا كان بحاجة للزواج سأل ما يعينها على الزواج، إذا كان بحاجة إلى سكن سأل ما يعينها على إصلاح السكن، إذا كان في خوف في الطريق سأل ربه يمنحه العافية ويؤمن خوفه ويكفي شر الأعداء، وهكذا يسأل ما يناسب المقام ولو كان غير وارد. وفق الله الجميع. نعم. صلى الله عليك. صحة حديث ابن مسعود الأخير. ما رجع سنده. هذه حاجة عندك؟ نعم. وفي سنده حميد الأعرج قال الذهبي في الميزان متروك، وقال أحمد ضعيف، وقال أبو زرعة واه، وقال الدارقطني متروك. حتى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب معنى وعليك البلغ. الله يبارك. الله هو اللي بلغه، الله هو اللي بدأ تبليغك المراد سبحانه وتعالى. عزائم المغفرة يعني المغفرة جاءت تامة. الله يبارك. شيخ، فيها دعاء يقال يعني إذا كان الإنسان حس بمرض أو كذا بسم الله بسم الله ثلاث مرات أصلى إليك، هذا الدعاء بسم الله بسم الله هذا جاء في حديث صحيح مسلم، إذا حس بمرض يضع يده على المرض ويقول بسم الله ثلاثة، أعوذ بعزة الله وقدر شري ما أجد وهو حالي سبع مرات. هذا رواه مسلم الصحيح، وهذا من الدعوات الجامعة الطيبة المختصرة. يضع على يده اليمنى على مكان الألم، يده اليمنى واليسرى يده على محل الألم. نعم. بسم الله ثلاثة ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدر من شري ما أجد وهو حالي سبع مرات بدون ما ينفث. أحسن الله إليك. ما أحتاج، ما ذكرنا أكثر بدون الدعاء صلى يدي يضعها مرة واحدة ولا يرفعها مع كل لا يخليها عليه وين حطها وشالها ما هي بس، لكن يضع يده على محل الألم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا طيب الدعاء. والله ما أعلم في شيء، ما أعلم في شيء، لأن الإنسان قد يصيب شيء يكرهه مع هذا يحمد الله، إذا أصاب مرض أو مصيبة أخرى يحمد الله الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يخالف، هو يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه لا يقضي ولا قضاء إلا فيه الخير ومصلحة. المعنى صحيح، معنى صحيح. صحيح. نعم صحيح. كل صلاة في دبور كل صلاة. قبل السلام. قبل السلام. أفضل قبل السلام. الراجح السلام. أفضل قبل السلام.